الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. شكر الله لكم حسن استماعكم. In case you have any question, feel free to ask. في حالة أي سؤال مرحبا بحضراتكم وحضراتكن. Otherwise, I really did enjoy your company. I'm looking forward بإذن الله to seeing you إن شاء الله next Saturday at 9-ish يعني هولي مكة تايم إن شاء الله بتوقيت مكة المكرمة الساعة 9 إن شاء الله تعالى. جمعنا الله وإياكم على الخير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.